وارقصي من ايديا والمسي حضني بايديك واضحكي وعلى ودني ميلي وهمسي سيبي روحك وارقصي من ايديا والمسي حضني بايديك واضحكي وعلى ودني ميلي وهمسي على ايدك كده ميلي على حضني كده انتي وانا بنرقص سوا عالارض ولا عالسما من ايديا والمسي حضني بايديك واضحكي وعلى ودني ميلي وهمسي